يعني أردت أن يمشي معك فيها أنه في أشياء تعرض في التلفزيون هي حرام. لا أنا بقول لك هم اللي يحكموا هيك مش أنا. تركي هم، هلا أنا بسألك لك هل كل شيء يعرض في التلفزيون جائز؟ كل شيء يعرض في التلفزيون جائز؟ أيوة. هاي فتحت شغلة نسبية، يعني أنا بجوز أقول لا غير يكون يا حبيبي هلا أنا مع مين عم أحكي؟ أنا بقول لك مش حرام. إذا ليش رجعتني لغيرك؟ بس مش حرام. ليش؟ لأنها شغلة مش ملموسة. أنا ممكن أشوف صورة بالتلفزيون. كويس. صورة مش كويسة. معليش. أتخيلها لو بالتلفزيون. خلاص هلا فهمت من رأيك. إذا كل ما يعرض في التلفزيون عندك حلال. لا والشيخ برضه. لا إيه؟ مش أنا كل شيء أحطه في ذا لا. حلال. يعني مش مقياس إنه لعاد أجي أنا كل أقول أشرحت النظارة حلال أو حرام. مش كل شيء بحطه في ذا. يا حبيبي انت عم تقول، انت عم تقول نفسك قلت هيك، قلت انه اللي يعرض في التلفزيون خيال وانا بقول معك خيال، وبناء على هذه الكلية هل انت قلت مو انا، انا وافقتك عليها، انت قلت كل ما يعرض في التلفزيون خيال وانا بقول لك كل ما يعرض في التلفزيون خيال، ميه ماشيين. طيب انت بتزيد عليه بتقول ومعكم كل ما يعرض في التلفزيون خيال فرؤيته حلال، هيك انا فهمت من الدكتور، فهمي صحيح ولا لا؟ لا انا بسألك فهمي صحيح ولا لا، انا ما بسأل قصدك انه انا انه كل ما يعرض حلال. ايوه انا هيك فهمت منك. بقول لك انه حلال او حرام. يا حبيبي انا فهمت منك هيك، قل لي فهمي صحيح ولا خطا؟ لا خطا. شو الصحيح؟ صحيح ما فيش خيال، يعني خيال ما فيش خيال. خلصنا يا دكتور الله يرضى عليك، خلصنا من موضوع الخيال، اتفقت معك كل ما يعرض في التلفزيون خيال. تمام. خيال خيال. تمام. خلصنا. ما حطوش في ميزان حلال حرام. خلصنا. كويس فهمت منك انه مع انه كل ما يعرض التلفزيون خيال فهو مع ذلك حلال، فهمي هذا عنك صحيح ولا خطا؟ انا ما قلتش حلال، بقول لك حلال. طيب شو بدك تحكي؟ بقول لك انا كل ما يعرض في التلفزيون خيال. ما خلصنا من هاي. انا ما بديش بحطه هذا الخيال في الميزان انه حلال او حرام، لانه خيال. يعني اللي بقولك انه حلال ليش حلال؟ انا عم افهم من هذا الكلام انه حلال. ممكن يكون حلال يكون حرام، اذا بدك تحكي متناقضات يا اخي ما بصير هيك. انا حكيت لك في ناس بحكوا هيك بس بدي احكي لك وجهه نظري انا، عيب هكيها من اول. لا ما تزعل علي. انا فهمان عليك تماما انه انك انت بتقول كل ما يعرض في التلفزيون خيال. خيال. اي وبتقول حسب فهمي انا انه هذا الخيال النظر اليه حلال. مش النظر اليه حلال. نعم. بقول لك هذا الخيال ما بنحطه، مش لازم نحطه بميزان انه حرام او حلال. نعم. بين الميزان نحطه. لانه خيال. بين الميزان نحطه. يعني كل شيء لازم ينحط في ميزان حلال او حرام. نعم. لا مش شرط. اتحكي النظاره هذه. ايه. لازم اقول انه هاي حلال ولا حرام. حلال طبعا. لازم احكي في عيني اقول حلال. حلال طبعا. حلال. حلال سبحان الله. وبدها وقفه ايه؟ ليش حلال؟ يعني شو معنى حلال؟ اطول المحرم من جنسك. شو معنى حلال يا دكتور؟ شو معنى حلال؟ يعني ما تاخذني انت الان عم تبحث بحث يعني خيالي ايضا. ليه؟ الشرع ما ترك شيء الا اعطاه حكم. حلال معناه مباح، مباح معنى جائز. فالشيء إما مباح أو حرام، فالشيء إما جائز أو غير جائز. ليش أنت عم تيجي تكثر الأمثلة وتقول هذا حلال؟ إيه نعم حلال. ها شو سويت أنا الآن؟ حلال؟ حلال ولا حرام؟ لا إلا بقطعش لها القانون. لك لا أنه قانون؟ لا فاش ولا بضوك هاي ما فادتني. أنا جيت عملت ساهل لا فادت ولا ضرت. لذلك عملت عمل مباح. مباح هذا تصرفك في الكاسي ما دام ما ضريت لا بنفسك ولا بغيرك فهو مباح. مباح شو الهدف منه؟ الله اكبر. شو الهدف منه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يستغل الامور، اباح لي اكل مشان جسمي يستفيد، اباح لي البس مشان ابطني وادفع والى غيره، اباح لي احرك هاي مشان ايش؟ طيب اذا حرام؟ لا

هذه عادي عندي منتظمة، بخلاف ما إذا كان إيش مسكر ساعة التسكير. هذا أولا. ثانيا، كان في أنا معي من 30 سنة الزائد اللحمية، وفي عنا طبيب هناك اسمه فايز المط في دمشق يعني استأصل لي إياها. ومن عجائب الطب بالنسبة لنا، بدل ما يطلع من الأنف طلع من الحلق، مد الآلي هناك والصلاة طلع من الحلق. نحن نستغرب الشيء بالطبع. نعم. ومن بعد أنا ما عن شعرت به الشيء هذا، ولكن الشيء اللي ملازمني من بعد هالعملية التلذذ بالحك الأنف، تلذذ مثل الأجرب شو بتلذذ ها حساسية. هذا شيء كان مستمر معي إلى أن صار معي هذا الشيء. مرات في التهاب الجيوب برضو بيكون الأنف تفحصه ما فيه شيء، التهاب الجيوب الهوائية اللي موجود هنا. أيوة. بيكون الأنف كلها تطلع الأنف فيها فتحة مشان تطلع كلها سردها تطلع الأنف. مرات إذا تزيد على حجمها تتسرب فتلاقيها متجمعة من الأنف، لما تشيلها واحد يطلع في مناخيرك ما فيش شيء. فإلا فحص الجيوب الصورة طبعا تبين إنه فيها إشارة خلا ما بنشوفها. فجيت الدين مستفيد من الجيوب كبير كلها وين مكتوب؟ سهل بعفة، سهل بعفة، سهل بعفة. على مهم شيخنا الكريم ومحمد دائما يعني صحيح شوقني إني أجلس معك من زمان. لكن ذيك الوقت الواحد. شيخنا يعني واجب عليه برضه طلب العلم. من أشياء خاصة العلم ضروري يعني. نفس تزعل منا. أنا أزعل منك. مرات إحنا دبالك بقول من دول الكويت، مرات إحنا نتعمد نستفز بالشارع الواحد يحكي كل اللي عنده ترى بسب علينا. لكن ما نجحت يا دكتور. ما طلع عنده والله ما نجح. لو واحد غير يستفز. يعني إحنا الحمد لله إحنا مسلمين. الحمد لله. يعني. بقدر مطالعتنا عندنا شوية ثقافة، نسأل الله أنه يجيبنا وإياك علما. عشان هيك الواحد بيحب يحكي حتى مرات مش وجهة نظره. أقول لك هاي الشغلة مش حرام. شو الجواب؟ أيوه مش هاد أتأكد قراءتك. أنا بخدمك. يلا بسم الله. على التلفزيون هل هو حلال ولا حرام؟ أنا أردت أتوجه مع الأخ اللي لسه بيأكل ميد وشمال. أنا بعرف جواب نفس السؤال. أنت وضح لك أظن من آخر كلامي مع الدكتور لما شبهت التلفزيون والسجل وغيره بلسان الإنسان. أي نعم. فما يصح أن نقول التلفزيون حرام ولا بصح أن نقول التلفزيون حلال. أي نعم. أظن فهمتني هذا الشيء. كويس. لأنما الحكم بالنظر لما يعرض، فإن كان المعروض يفيد الناظرين فهو مفيد، والعكس والعكس بالعكس. هذا هو. أنا أعتمد عليك كويس. الحمد لله. لأنه يعني إيش يكون كويس؟ كويس واضح. والعاصم؟ أي نعم عاصم. أي نعم. ضيف عنا من فلسطين شيخنا. هلا مرحبا. أي بلدة؟ عزور. الله نبلس. الله يفرج عن المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم يوم صلى جاي من هناك؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة. وديش يسمح لك البقاء هنا؟ الحمد لله. بس شو اللي بتقوله؟